أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم التعجب على وجه الاستحسان، مستحسنا لهذا الحال الذي منه العجب. عجبا لأمر المؤمن، أي كامل الإيمان الذي يجري مع ما قدره الله تبارك وتعالى منشرحا به صديقه. عجبا لأمر المؤمن، واحد من قلة المؤمنون الكاملون في إيمانهم المستحقون لوعود ربهم تبارك وتعالى إلا كما جاء في القرآن المجيد، كما جاء في القرآن المجيد: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. المؤمنون الكاملون في إيمانهم قلة غرباء وسطاء الكثرة، والكثرة إما مؤمنون إيمانا ناقصا، وإما ضعفاء الإيمان، وإما أنهم في داخل دائرة الإسلام مع الفسق والفجور، وإما أنهم خارج دائرة الإسلام مع الكفر والعياذ بالله. المؤمنون قلة، والمؤمن المذكور في هذا الحديث واحد من قلة أمرهم عجب. أكثر الناس لا يشكر إذا حصلت له مسرة، ولا يصبر إذا حصلت له مضرة. والمسرة والمضرة لا بد من حدوثهما. قال بعض المفسرين عند قول الله جل وعلا: لن يضروكم إلا أذى، يعني أن أعداءكم غاية ما يستطيعون أن يوقعوه بكم أذى، أذى يعني شيء تتأذى كشدة البرد وشدة الحر كارتفاع الحرارة أو انخفاضها أو الشعور بشيء من الصداع أو الإمساك أو الإسهال لا يضركم إلا أذى، يعني أعراض تصابون بها تتحملونها، هم لا يستطيعون أن يوقعوا بكم أكثر من ذلك. عجب الغلب منهم، إنه أمره حال القلة بين الأكثرين الذين لا يشكرون ولا يصبرون. ثم يأتي بيان ذلك، إن أصابته سراء، إن أصابته عافية في بدنه صحة، عافية في ماله وفرة وغنى، عافية في عياله وأهله. إن أصابته سراء نصر على الأعداء، إن أصابته سراء كثرة الأصدقاء، كثرة المؤيدين وقلة المخالفين. إن أصابته سراء شكر، كان الشكر خيرا له، كان الشكر خيرا له من المسرة، لأن ما حصل له من المسرة حصل له في دار الفناء، أما ما حصل له من ثواب الشكر فإنه ينتفع به في دار الفناء وفي دار البقاء. شكر فكان الشكر خيرا له. وإذا أصابته ضراء مرض لا يذهب حتى بالتداوي، بعض الناس يصاب بالمرض فيتداوى فيذهب المرض بقليل من الدواء، وبعض الناس يصاب بالمرض فيتداوى فلا يذهب المرض ولو بكثير من التداوي. إن أصابته ضراء فقط، وإن أخذ بأسباب الغنى كلها فلا يحصل إلا الفقر. إن أصابته ضراء قلة في الأهل، قلة في الأحباب، قلة في الأصدقاء، كثرة في الأعداء، تسلط من الظالمين، صبر، كان الصبر خيرا له، فهو منتفع على أي حال. وقد أورد الإمام ابن كثير رحمه الله عن وهب بن المنبه رضي الله تعالى عنه قال: من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء. هذا طريق الأنبياء والصالحين، من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء. وهذا معنى ما رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليس له خطيئة، يطهره الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا أعده بمنزلة عالية، كما جاء في بعض الأحاديث أن العبد يكون له عند الله منزلة، أي منزلة عالية في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا لا يدور هذا العمل، هو يعمل الصالحات ولكن عمله لا يبلغه هذه الدرجة العالية برتبة النبيين، فيرفعه الله تبارك وتعالى إلى هذه الدرجة بالبلاء. لا يصل إلى الدرجة التي أعدها الله له إلا بالبلاء. من أراد رفقة الأنبياء فهذا طريقه، طريق الأنبياء البلاء. والأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء للأنبياء، ثم الأمثل أي الأقرب الأشبه أي كثير الصلاح الذي صلاحه قريب من مرتبة النبوة، يعني أولياء الله الذين آمنوا واتقوا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وروى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، كلما كان البلاء عظيما كان الجزاء عظيما، وكلما كان الإنسان رفيع الدرجة كان البلاء أعظم ليكون الجزاء أعظم وأعظم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، كما في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه او يصب منه، اي تكثر اصاباته. وكما في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده شرا امسك عنه حتى يوافيه بذنوبه يوم القيامة. أمسك عنه يعني لم يصبه، لم يعاقبه في الدنيا. بعض الناس يفجر فلا يرى مع الفجور إلا كثرة في المال ورفعة في الجاه والسلطان وبركة في الأهل والعيال، فيضره الشيطان والعياذ بالله، فيقول: لولا حب الله لي ما متعني بهذا الخير. نسأل الله السلامة والعافية. ومما يعين على تحمل البلاء أن يتذكر الإنسان الأجر والثواب والرفعة، ومما يعين على تحمل البلاء أن يقارن الإنسان بين البلاء وبين ما هو أشد منه. ومما يعين على تحمل البلاء أن يكون الإنسان حريصا على سلامة الدين وإن أصيب في البدن أو المال أو الأهل. ورد عن شريح القاضي رحمه الله، وكان رجلا عاقلا معروفا بالذكاء، قال: إني لأصاب بمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم من ذلك. يعني مثلا من أصيب في يدي يحمد الله أنها الإصابة في يد واحدة، ومن أصيب في عين يحمد الله لأن الإصابة في عين واحدة، ومن أصيب في العينين يحمد الله على سلامة الدماغ والتفكير، وهكذا. يقول: أحمده إذ لم تكن أعظم من ذلك، وأحمده ثانيا إذ رزقني الصبر عليها، أن الصبر رزق. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: الصبر رزق من الله لا من عند العبد، ولكن العبد يتصبر فيرزقه الله الصبر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالعبد يتصبر يعني يحاول أن يصبر، فإذا حاول بنية صادقة وأخذ بأسباب الصبر رزقه الله الصبر. فالعبد يتصبر والله تبارك وتعالى يصبر يرزق بالصبر. يقول أحمده أولا إذ لم تكن أعظم من ذلك، وأحمده ثانيا إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده ثالثا إذ وفقني للاسترجاع رجاء الأجر والثواب. وفقه عند حلول المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. عند حلول لا بعد يوم ولا شهر، لأنه كما جاء في الأحاديث الصحيحة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر الحقيقي. وقال بعض العلماء ما يفعله العاقل عند حلول المصيبة يفعله الأحمق بعد شهر. العقل كامل الإيمان عندما يصله الخبر، خبر المصيبة، يستسلم ويسترجع بتوفيق الله تبارك وتعالى، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأحمق بعد أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل، بعد ما يتلفظ بالألفاظ التي لا تليها بما فيها من اعتراف وتسخط وسب، وبعد أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل يقول إحنا بإذن إيه لا أملك إلا أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ولكن شوف الرجل العاقل يقول أحمده إذ لم تكن أعظم من ذلك، وأحمده إذ صبرني عليه، وأحمده إذ وفقني لاسترجاع رجاء الأجر والثواب، والرابعة وأحمده إذ لم تكن في دين سلامة الدين. والدعاء الذي رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله، قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالمجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، الى ان قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. سلامة الدين هي السلامة، والعافية في الدين هي العافية. وإذا مر عليك يوم لا تعصي الله فيه فهو عيد، يعني سعادة وسرور. شوف كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى عليه: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد، يعني سرور وسعادة وفرح اليوم اللي يمر بلا معصيه. فهذا الرجل العاقل يحمد الله تبارك وتعالى فيسلي نفسه، ومما يعين على تحمل المصيبه التهيؤ له. يعني الانسان يبقى عنده تهيؤ. نحن في دار الاختبار، نحن في دار البلاء، لسنا في دار الجزاء، نحن في دار الممر ولسنا في دار القرار. فيكون متهيئا لتغير الاحوال. ابني يجي لي خبر موته، ماذا افعل؟ اسلم امري الى الله واحتسب. اذا كان الطفل ما شاء الله لم يبلغ الحلم، يا تبقى نعمه كبيره قوي، نعمه كبيره، علشان الي الاقيه يستقبلني لادخل بسببه دار السلام. احد الائمه العقلاء الله تعالى عليه ابراهيم الحقيقي امام من الائمه الاعلام، كان عنده ولد 11 سنه، ولد ان شاء الله في بيت علم وايمان، 11 سنه حفظ القران وتلقن العديد من المسائل الفقهيه، تهيأ ليكون عالم العلماء. مات واخبر الناس عزوه منهم واحد صديق له جدا محمد بن خلف، فقام هو الامام مير على محمد دواء الأولياء، قال: كنت أشتهي موت ولدي هذا منذ مدة. قال: سبحان الله، أنت إمام الدنيا تقول مثل هذا الكلام في صبي حفظ القرآن وتلقى الفقه؟ قال: نعم، رأيت في المنام أن يوم القيامة شديد الحرب، وهناك صبيان معهم الكلب يسقون الناس، وأنا اشتد بي عطش، فقلت لأحدهم اسقني، فنظر إلي وقال: لست من أنت. قلت: من أنتم؟ قالوا: نحن أطفال المسلمين الذين متنا وتركنا آباءنا أحياء. فهو كان نفسه دي، فجاء الراجل صاحبه قريب منه محمد بن خلف بيع الزين، يعني بيحاول يخف عنه المصيبة. أم هو يعطى منه؟ قال: أنا إيه؟ أنا كنت منتظر، مش كنت منتظر؟ كنت أشتهي موت ولدي هذا. عشان إيه؟ علشان الجزاء الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ومن أصيب فليتذكر إصابة غيره. أورد الإمام الذهبي وابن كثير وغيرهما عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، كان في سفر وأصيب في هذا السفر بإصابتين مرة واحدة. إصابة في رجله حرك فيها داء، فقطع القضاء قطعا وقطعه، وبينما هو على هذا الحال جاءه خبر ولده وقع من على السطح في اسطبل الخير، فلا زاد الخير فمات. فماذا فعل؟ قال: اللهم كان لي سبعة أولاد، أخذت واحدة وأبقيت ستة، وكان لي أربعة أطراف، أخذت واحدة وأبقيت ثلاثة، فلئن تليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أبقيت. ثم نظر إلى رجلي المقطوعة وقال: اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها في معصية. هذا هو حال السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وصحابة المسلمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الخفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: هل كنت تدعو بشيء وتسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفى. هذه القصة تزن لنا الأمل. هذا رجل من المسلمين يقول: أنس عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، عاد يعني زار مريضا، اشتد به المرض، خفت يعني ضعف، واشتد ضعفه فصار مثل الفرخ من شدة المرض والضعف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه بما كان من هذا الرجل. رجل لما علم أن المؤمن يطهر في الدنيا بالإصابات، سأل الله الإصابة، سأل الله العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان من شيء؟ هل كان من شيء تدعو به وتسأله إياه؟ كنت تطلب من ربنا شيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما الأمة سبحان الله لا تطيق لا تطيق عقاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ألا نسأل الله العقوبة فإن جاءت نستسلم ونرضى بها كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السنة. موازنة عادلة لا تتمنوا لقاء العدو ما يجيش بعض الناس ويعلن الحرب نحن قادرون على أن نكسب الجنود ونحن قادرون على أن نصل إلى العمق ونحن لا تتمنوا لقاء العدو إذا اعتدوا ولابد أن نحارب وإذا لقيتموهم إذا كانت الحرب فاصبروا لا تظهروا ضعفا ولا تدعوا الى السلم ولا تعلنوا الضعف اذا وقعت المعركه اما ان لم يكن هناك معركه فلا تتعجلوا لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموهم يبقى اصبح امر واقع فرض علينا هذا القتال فاصبروا لماذا؟ لان الله مع الصابرين ولأنه إن كان 100 صابرة يغلب 200 1000 صابرون يغلب بإذن الله 2000 شوف اشتراط الصبر الصبر النصر مع الصبر فإذا وقع الحرب اصبر ولكن لا تتمنى الإصابة بالبلاء فإذا جاءت الإصابة والبلاء وحاولت دفعها بالوسائل المشروعة فلم تذهب الإصابة وحل البلاء فما عليك إلا أن تبقى وتفرح وتتذكر أن الله تبارك وتعالى أراد بك الخير العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء وأن يسلك بنا طريق الأنبياء. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تنور به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر